هو ما طبعا مش مثلا احكي له شيء يعني ملفظ له اما بلعن الشيطان اما بلعن النصارى واليهود اعتزل انا لا لا الشيطان ولا اليهود خاصه لا الشيطان ينبسط منك اذا لا عنده انما اقول اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله مش تقول سالفه الشيطان واللعنه في رمضان الله سؤال يا شيخ عن معنى الحديث وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا حضور روح الإسلام لخمس وثلاثين أو لست وثلاثين أو لسبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما قلت أمما بقي أو ممن مضى قال مما تمضي مما مضى رواه أبو داود ما بقي أو مما مضى لكن أنا أشكل عليه اللفظ الآن كيف مما مضى بيقول عن السلفيين إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل أن جماعة خدويين هاي خطا من السلف منه ومن الفوضى انه ثلاثة اربعة بيحكوا وهن لو كانوا بيآمنوا بشيخ ايمان الصوفي بشيخ كلهم يقول والله انه له اذان اربعة خمسة ستة على قدر السائلين لكن ما بيأمنوا الإيمان الحمد لله حسن حال يا شيخ أنا بريء لأنه أنا هاي السبع أسئلة بسيطة من وقت ما أجينا مش قادر بارجي لا هو بس أحنا فيها نعم هو فكر عدلها أنت عدلتها لا ما عاليها لا أنا رجعت من الواقع هو لو من ال ذلك يا أخوانا أحرصوا أن تكونوا نظام من أكثر من غيركم لأنه مش دعوتكم الحق دعوتكم الحق كافية أنه ترهب لأنها حق فما بالكم إذا انضم إليها ما ليس بحق فحافظوا على نظام وترك الخوضة واحد بده يسأل إن شاف غير ساكت يحركها فليسأل أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ وإذا كان شاعر هو لأنه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فإذا للإشارة والحر تكون إشارة إن شاء الله